إلا في حال واحدة وهي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد رشدا، أي لا يمكن أن يرشد أحد من الغي، لكنه يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة. صح، يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة، أي دلالة الخلق، أي يملك دلالة الخلق إلى الحق. والدليل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لتهدي صراطا مستقيما، لأن الرسول ما يملك أن يهدي صراطا مستقيما، لكن يملك أن يهدي إلى الصراط، أي أن يدل الناس إليه، لكن لا يملك أن يدخلهم فيه. انتبه ولد. ولهذا أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم ماذا تريد؟ إليه أو فيه؟ إليه أو فيه؟ فيه أو إليه؟ اجعل أفاقكم أوسع من هذا. فيه وإليه، إليه وفيه. أنت إذا قلت في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أمرين، العلم والتقوى، ما تسأل الله يعطيك علما. كم من إنسان عالم زاغ قلبه والعياذ بالله، والإنسان الجاهل لا يمكن يعبد الله على بصيرة. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إيش؟ بالصراط. ولهذا انظر إلى البلاغة التامة في القرآن، حذف حرف الجر منين؟ من الصراط، ما قيل إلى ولا قيل فيه، ليكون ذلك أشمل وأعم. وأنتم الآن كأنكم في الأول تقولون اهدنا يعني في الصراط، وكأنكم يعني تلكعتم في أن تقولوا إلى وفي، ولا أدري ما هو السبب. السبب أن بعض الناس إذا ترجح عنده أحد المعنيين في الآية مع احتمال المعنى الثاني أخذ بالراجح. ولكن نقول إذا كانت الآية، وهي قاعدة مفيدة للإنسان، إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا يتنافى هذان المعنيان، فإن الأولى حملها إيش؟ على المعنيين جميعا، لأن ذلك أشمل وأوسع في علم التفسير. أما إذا كانت تحتمل معنيين لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ نطلب إيش؟ نطلب الراجع، أو نضرب المرجح على الأصح ونأخذ بالراجح. نضرب مثالين لهذين المعنيين، لهذين الحالين، أقول لهذين الحالين أو لهاتين الحالين، جاهز كلها. هذا كقول ابن جني كل مسألة يسأل عنها يقول فيها فيها قولا، والتفصيل عند الابن، وكان ابنه أعلم منه. يقال هاتين الحالين، هاتين الحالين. لماذا؟ لأن الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. فهمتم؟ كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. ولهذا نقول إن بعض الناس إذا أراد أن يعبر وفي هذه الحالة يقول في هذه الحالة يصبح كذا وكذا مثلا، نقول الصواب أن تقول وفي هذه الحال. كذلك بعض الناس يقول الحالة الأولى، الحالة الثانية، يقول الصواب الحال الأولى، الحال الثانية، لأن الحالة مذكرة اللفظ إيش؟ مؤنثة المعنى. أقول إذا كانت الآية نعم، نضرب مثالين للحالين، الحالة الأولى